جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحسن الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سألني يقول: هل تجوز قراءة القرآن على والدي إذا كان حي؟ وهل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ القرآن من القربات التي لم أسمع دليلا يجيز على بذل ثوابه لغيره، يعني أن الإنسان يختم ويجعل ثوابه لغيره، فإنه عمل بدني خاص ولا يبذل للغير، ولم يرد بذلك دليل. فالرجل لما قال: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما بهم بعد موتهم؟ ذكر له عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، ما هو معنى يصلي عنهم، لا، الصلاة عليهم، الاستغفار لهم، الصدقة، صدقة في حديث آخر ثبتت، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإنفاذ وصيتهم، وإكرام صديقهم. وكذلك قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا ما يراه كثير من العلماء، أن ثواب القرآن لا يوهب لأحد، ولكن تدعو لوالديك ولمن تحب حينما تختم القرآن. أما بعض العلماء يرى أنك أي قربة تبذلها فإنها تصل، والله أعلم. أحسن الله عليك. سامي يقول: أن لديه مزرعة وقام ببيع بعض وقام بيع المحصول وجذ بعض النخيل للزكاة، ولكن قام المشتري بقطف جميع النخيل دون علمه، يقول: هل يجوز أن أزكي بدل الثمار بالمال؟ بل اغرم نفس الصدقة، يعني نفس المال، بتمر مثله، ما دام التمر وقد قدر تعرف تقريبا مقداره، فتصدق بتمر، تمر مثله، اشتر تمر وتصدق به. يقول السائل: أن لديه سفرة لطعام الصوام في المسجد النبوي، هل إذا جلس شخص مفطر هل لي أن أقيمه من مكانه؟ لا، إذا أردت بذلك وجه الله هذه السفرة لا تطرد عنها أحد، فقد يكون هذا الذي جلس أحوج من الصائم، وقد تؤجر عليه أكثر، فلا تطرد أحد، اجعل عملك خالصا لوجه الله، وطب نفسا لكل من جلس على هذه السفرة يأكل ويشرب ابتغاء مرضات الله، لا تطرد أحد إلا أحمد الله أنه جلس وأكل. يقول السائل: ما حكم صلاة النساء في المسجد النبوي؟ هل لها ثواب الجماعة مثل الرجال في المضاعفة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاة يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعي مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نسأل الله الثبات والتوفيق وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.